وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس. وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه مسلم. يأتي المؤلف في هذا المكان بما يسمى اليمين الغموس، وسميت يمين الغموس قالوا لأنها تغمس صاحبها في النار، ولذا اختلف هل فيها كفارة ترفع اسمها أو ليس فيها. فقال الشافعي فيها كفارة، وقال الجمهور لا كفارة فيها، قالوا لأنها أعظم إثما من أن تكفرها كفارة. والبعض يقول فيها الكفارة والتوبة، فإن الكفارة والتوبة حق من حقوق الله، ويبقى حق المقتطع من ماله بها حتى يرده إلى صاحبه. وسياق هذا الحديث مجيء الأعرابي، والأعراب الذين يسكنون البوادي، والحضر الذين يسكنون الحاضرة وهي القرى والمدن. فهذا أعرابي يعيش في الصحراء بعيدا عن المدن، ويأتي ويسأل عن دقائق الأمور، ما الكبائر؟ ونحن نتساءل ما الذي حمله على هذا السؤال، ولعله قد سمع قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وسمع الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فلما سمع هذا من كتاب الله جاء يستفسر ما هي هذه الكبائر التي يترتب على تجنبها تكفير ما سواها، وما هي الكبائر التي في تجنبها يمتدح الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبونه. وهنا نجد بعض العلماء يقول بمقتضى هذا الحديث بأن في الذنوب كبائر وفي الذنوب صغائر، ثم بعد ذلك يبحثون عن حد الكبيرة ما هو. وبعض العلماء لا يرى هناك كبيرة ولا صغيرة، الكل كبيرة لأنها معصية لله سبحانه، ولكن التحقيق بنص القرآن الكريم أن هناك كبائر وغير كبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم من سيئات. يكفر إيش؟ هو اجتنب الكبائر، يبقى التكفير حيقع على إيش؟ على غير الكبائر، وغير الكبائر هو الصغائر. إذن الصحيح القول بوجود كبائر وصغائر، بل أن هناك أكبر الكبائر، أي أن الكبائر في ذاتها متفاوتة. وحد الكبيرة عند العلماء يقولون كل ما جعل الله فيه عقوبة حدا من حدوده أو توعد عليه بالعذاب يوم القيامة، فجميع الجرائم التي فيها حدود من الشرب ومن القذف ومن السرقة ومن الزنا كل هذه جعل الله سبحانه وتعالى فيها حدود، فهي إذن كبائر. إذن ما عدا الكبائر ليس فيه حدود، ولكن هناك من الذنوب عظيمة ولكن ليس فيها حد، إنما فيها وعيد، كأكل الربا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فهذا وعيد شديد. وكذلك أكل مال اليتيم عظيم عند الله ولكن لم يأتي فيه حد، إذن هذا أيضا كبير. عقوق الوالدين كبير ولكن لم يأتي فيه حد ولكن فيه وعيد. وهكذا حقوق الجار، وهكذا الغيبة أو النميمة أو غير ذلك من الأمور التي لم يأتي فيها نص. ما الكبائر يا رسول الله؟ فذكر الحديث، والحديث فيه أنواع من الذنوب سبعة، كما في حديث اجتنبوا السبعة الموبقات. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي إلى السبعين أقرب من السبعة، يعني أن الكبائر كثيرة. والكبائر قد تكون نسبية، يعظم الذنب الواحد من شخص ما لا يعظم من غيره. فالشخص الذي يقتدي به الناس ويتبعه أو يرى عليه سيم الخير، أقل ذنب منه عظيم، لأنه يعرف الحق والباطل ويخشى الله، ولا يكون منه إلا زلة قدم، وهو من الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد تكون صغيرة من الشخص العادي، لو وقعت من غيره لعدت كبيرة. وعلى العموم فالعلماء يقولون لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فإذا كان مصر على صغيرة يقول هذه صغيرة من الصغائر، لكنه مصر عليها ومستمر في فعلها، فإصراره على الصغيرة ومداومته عليها يجعلها كبيرة، لأنه استهان بها. ولا كبيرة مع الاستغفار، إذا ارتكب كبيرة ورجع إلى الله وندم واستغفر فإنه تمحى عنه هذه الكبيرة. لولا أنكم تذنبون وتستغفرون ويغفر الله لكم لذهب بكم وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون ويغفر لهم. وكما جاء في قصة أبي هريرة، فقال يا رسول الله ألا أخبرهم؟ قال لا، لئلا يتكلوا. وجاءت أخبار عن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك، وقال أبو وإن عاد يا رسول، قال وإن عاد، وإن عاد، قال وإن عاد، رغم أنف أبي هريرة. الله سبحانه وتعالى لا يستعظم عليه شيء، ولكن الأمر مناطه عند القلب. إذا كان القلب يستمرئ المعصية ولو صغيرة، فإن نظرة المولى سبحانه إلى هذا القلب المريض المصر على الصغيرة غير نظرته إلى صاحب القلب الذي وقع في كبيرة زلة قدم فتدارك نفسه واستغفر وتاب إلى الله. إذن كما يقول بعض العلماء الكبيرة والصغيرة أمور نسبية بالنسبة للشخص وبالنسبة للجريمة أو الجناية. فهذا الأعرابي سمع في كتاب الله الكبائر وفهم من النصوص أن هناك سوى الكبائر، فجاء يستفسر عن الكبائر ليتجنبها. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكر فيه الكبائر وأوصلها سبعة: هناك الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وأشياء عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتولي يوم الزحف. وذكر من ضمنها اليمين الغموس وشهادة الزور، أو كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر وجاء عند شهادة الزور وكان متكئا فجلس ثم أخذ يكررها حتى تمنينا أنه سكت، لأن شهادة الزور عياذا بالله مفسدة كبيرة، تميت الحق وتعلي الباطل وتضلل الحاكم وتفسد الأرض، تضيع الحقوق، إضاعة الحقوق بين الناس. الإنسان يعمل على إيش؟ يعيش ليش؟ إذن كانت من أكبر الكبائر وهي شهادة الزور، ومحرمة في جميع الأديان. إذن اليمين الغموس من الكبائر أو من أكبر الكبائر. فلما كانت الكبائر مطلقة طلبوا بيانها، قال: من حلف على إيش؟ مال أخيه المسلم، أو ليقتطع بها مال أخيه المسلم. إذن اليمين الغموس تكون في الحقوق بين الناس، وتكون غالبا أمام الحاكم، يدعي المدعي ويعجز عن البينة ويطلب البينة الكبرى والشهادة العظمى وهي شهادة الله، فيأتي المدعى عليه ويحلف أو يشهد الله على ما يقول وهو كاذب، فيقتطع مال خصمه الذي ادعاه عليه وليست عنده بينة. ماذا سيفعل القاضي؟ سيبرئ ذمة المدعى عليه لعجز المدعي عن البينة ولحلف المدعى عليه، وهذا حد القاضي. ولو كان يعلم لا يحق أن يقضي بعلمه، فله أن يقضي بما سمع، وله أن يحيلها على قاض آخر لئلا يحكم بخلاف ما يعلمه يقينا، لأن القاضي لا يحكم بعلمه ولا يكون شاهدا، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه: رجل ادعى عنده على إنسان بحق، فقال: بينتك. قال: أنت تشهد وأنت تعلم. قال: لا، إن أردتني شاهدا فاحتكم إلى غيري واطلبني للشهادة، وإن أردتني حاكما قاضيا فاطلب شاهدا غيري، أي لأني لا أستطيع أن أحكم بعلمي، لأن في حكم القاضي بعلمه فتح باب التهمة. ومن قال إن القاضي صادق؟ ما هو الخصم حيتهم القاضي لأنه قضى بغير إيش؟ بينة، بمجرد علمه هو. وش درانا إن كان عنده علم ولا ما عندوش بهذا؟ فتفتح باب الإيش؟ الفتنة. فهنا يقتطع بها مال امرئ مسلم. في تتمة هذا الحديث أنه سأل سائل وقال: يا رسول الله، ولو كان شيئا قليلا فهي غمس أيضا؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك، العود، عود السواك، وأعتقد هذا في ذاك الآن يمكن له قيمة القديم بريال، دحين كنت تأخذ الحزمة فيها 10-15 عود بريال، يمكن في الأول كان أقل من هذا أيضا، لأنه ينبت في الصحراء والكل يجيبه والكل يتداوله. ولو وهنا للتقليل، وأعتقد لو كان هناك شيء يتمول ويتملك ويستفاد منه أقل من عود العراق لربما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفينا هذا. وهنا يبحث العلماء في الجملة أقسام اليمين، أي أقسام المحلوف عليه. تقدم لنا أن ألفاظ اليمين تكون بالله وأسمائه وصفاته، هذا اليمين المنعقدة، وما سواها تقدم الكلام عليه. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بقي المحلوف عليه، قالوا ينقسم إلى أقسام. أولا قسمين من حيث انعقاد القلب على المحلوف عليه، قسم لم ينعقد عليه القلب وهو لم يتعدى نطق اللسان، وهو ما جرت به العادة على ما سيأتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بعد هذا الحديث، وهو ما يسمى باليمين اللغو. واللغو الإبطال، لا هذا أمر لاغي يعني باطل، ألغيناه يعني أبطلناه، وهو ما يجري على اللسان في اللجاج أو في كثرة الكلام بغير قصد انعقاد يمين يحاسب عليها. لا والله بلا والله. بعد هذا الأيمان المنعقدة تأتي إلى أقسام. قسم الحالف فيه متأكد بيقين على صدقه فيما يحلف عليه، فهذا هو اليمين الحق والصدق التي لا شيء على صاحبها فيها. ولهذا كل إنسان توجهت إليه يمين صدق أو يمين في دعوة وهو محق وحلف فلا شيء عليه، وينبغي أن يحلف، كما جاء في قضية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أبي، ادعى عليه أبي في نخيل عنده، قال هذا حقي، قال اختر، قال ليس لك عندي شيء، قال ألأنك أمير المؤمنين تقول ما لك عندي شيء، قال لا اختر من شئت نحتكم إليه. وهذا مبدأ قضائي، إذا تنازع اثنان واختار شخصا عالما بالقضاء عالما بالحق والباطل وقص عليه قضيتهما فنظر فيها فحكم فإن حكمه ماض، وإذا رفع هذا الحكم إلى القاضي لا يحق له أن يبطله ولا يغيره، لأنه عن رضاهم وعن كفاءته. أما إذا كان لا علم له بالقضاء، وكما يقول في البادية يحكمون من شاء ولا كذا، فالقاضي العالم له أن ينقض الحكم الفاسد. فلما أتي عند اختار زيد بن ثابت، فلما جلس إليه عندما دخل عليه قال ها هنا يا أمير المؤمنين، قال ما جئتك أميرا للمؤمنين، إنما جئتك مع خصمي هذا. فقال إذن اجلس مع خصمك. فجلس أمام القاضي مع خصمه. ما قضيتك يا أبي؟ قال نخلي عنده أخذها علي. قال ما بينتك؟ قال ليست عندي بينة، أطلب يمينه. فقال زيد أو تعفي أمير المؤمنين من اليمين؟ صاح عمر ويحك يا زيد جرت. قالوا ليش جرت؟ بل أكل الناس تشفع في عدم الحلف أو لأنني عمر؟ قال تحلف؟ قال وما لي لا أحلف، إن كنت صادقا حلفت وأنا صادق. قال احلف. فحلف عمر اليمين المطلوبة بأن النخل له وليس لأبي فيها شيء. ماذا سيحكم القاضي بعد هذا؟ ها؟ باليمين، لأن المدعي عجز عن بينة، والمدعى عليه أبرأ ذمته باليمين. فقال قوما النخل لعمر. ثم لما خرج من عند القاضي قال عمر لأبي هلم ادعيت؟ قال بلى. عندك بينة؟ قال لا. حكم لك؟ قال لا. حكم لي؟ قال نعم. قال له النخل لك مني هدية. فقال يا عمر ولم لم تعطه إياه وتعفي نفسك من اليمين مادام تبغى تعطيه النخل، ليش تحلف؟ قال لا، لئلا يتخذها الناس سنة، ينكل عن اليمين وقد يكون كاذب ثم يراجع نفسه ويرد الحق. أنا حلفت حينما كنت صادقا وما لي لا أحلف إذا كنت صادقا. هذا محل الشاهد، وما لي لا أحلف إن كنت صادقا. بينما في مقابل هذا في باب القضاء شيء كثير. ادعى فلان ابن الصلت على عثمان رضي الله تعالى عنه دينا 900 درهم. فقال عثمان لا، الدين 700 وليس 900. فطلب القاضي من المدعي البينة. قال لا حاجة، يحلف أنها 700. ولا حاجة إلى شيء، يحلف أنها 700 وأنا أكتفي بال700. فقال عثمان لا، أنا لا أحلف. تدعي ب900، تفضل هذه 900. وامتنع من إيش؟ من اليمين. هذا عكس مين؟ عمر. فقيل لعثمان ولم لم تحلف إن كنت صادق؟ ليش ما تحلف وانت صادق؟ قال لا، خشيت أن يصادف قدر من الله علي فيقال لأنه حلف. فهمنا هذا؟ يقول أنا تركت اليمين تورعا وخشية فيما بعد يقع علي شيء بقضاء الله وقدره، فيقول عوام الناس شوفوا، ها شوفوا لما حلف جالوا كذا، أنا افتدي هذا. وهكذا في موضوع القضاء يجب أن يكون عند القاضي فطنة يقدر صلة الناس بعضها ببعض. ما كل مدعى عليه تجب عليه اليمين، لا. ولذا المالكية عندهم قاعدة مثل ما بيقولوا العوام ما تخرش المية. إذا ادعى المدعي وأتى بما يشبه، يعني بما يشبه صدقه، بما يشبه وقوع القضية فعلا وذلك بالمخالطة. لو أن حاجا جاء من آسيا ولقي حاجا من أوروبا، الحج جمع الجميع، فجاء أحدهما وتمسك بالآخر وقال أطالبه $10,000 أمريكي. طيب الملكية هنا يقول حقيش هذه $10,000؟ جميع المذاهب لابد أن يخبر سبب الدين ما هو، قد يكون في باب حرام، باع عليه خمر، باع عليه محرمات مخدرات، فإذا بين سبب الدين وكان مباحا نظر هل هناك مخالطة بين هذا وذاك حتى يقع هذا. إذا قال قرضا قرضة، هذا الدين قرضة حسنة، متى؟ قال من شهرين. من شهرين؟ طب أنت هناك في موسكو وهذا هنا في لندن، والآن اللي جيتم للحج، ما الذي جمعكما وما هو موجب الخلطة بينكما حتى يكون لك عليه هذا الدين؟ إذا أثبت الخلط وأثبت المخالطة وجاء بما يشبه للقاضي أن ينظرها، وإذا لم يأتي بما يشبه ولا القاضي ما يحلف المدعى عليه، لأنه ما عنده موجب هذه اليمين، لأنه ليس هناك موجب مخالطة. يهمنا في اليمين الغموس غالبا ما تكون بين يدي الإيش؟ القاضي. فإذا امتنع، فإذا حلف واقتطع مال امرئ مسلم فهذه هي الغموس. والنكول في الأيمان سيأتي في باب القضاء، الحكم بالنكول أو عدم الحكم به، ومن يفتدي يمينه في دعوة كاذبة. بعض الناس يأتي إلى أشخاص ذو مروءة وذو فضل لكي يبتز منه مالا، يأتي المحكمة ويدعي عليه لي عنده $2,000، طب بينك لا يحلف. هذا إنسان يحتز بنفسه ويحتفظ دينه ولا يريد أن يتعرض يحلف يمين الله. أنت عم كم بتطلبني؟ $2,000، طب خذ هذا 1,000 وتوكل على الله. طيب ما عاد سمسامح ويأخذ 1,000 ويروح. بأي صفة يستحق هذه 1,000؟ استغل طيبة هذا الشخص ومروءته واعتدى عليه عن طريق القاضي، ولذا القاضي يكون فطن. هل هناك خلطة؟ هل هناك موجب؟ هل هناك ما يشبه؟ إلى غير ذلك. فالأيمان يقسمونها إلى قسمين ابتداء: يمين لغو، وسيأتي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه، ويمين منعقدة. واليمين المنعقدة يقسمونها 4 أقسام: ما قطع بصدقه فيها، ما ظن صدقه، ما قطع بكذبه فيها، ما ظن كذبه فيها، والخامسة المشكوك فيه عنده، ما كان فيها على شك، ليس غلب الظن يقين، وليس متأكد بالكذب ولا متأكد بالصدق، بل هو شاك. فقالوا إن الأولى وهي لغو اليمين لا شيء فيها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقالوا في التي يعلم حقيقة صدقه فيها هي الحق ويحلف، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. والمشكوك والمظنون صدقها يحلف على غلبة ظنه أنه صادق. فإذا انكشف الحال وتحقق هذا الظن بأنه صادق فهي كالتي قبلها، وإن انكشف الحال واختلف ظنه وظهر أنه كاذب فإنه ماذا يكون حاله؟ تكون من لغو اليمين؟ تكون من اليمين الغموس؟ لا، لأنه حلف على ما يظن صدقه فيه. قالوا هذه لا شيء عليه ما لم يكن فيها اقتطاع حق امرئ مسلم. فإن كان قد اقتطع بهذه اليمين التي وقعت على غلبة ظن الصدق وتبين انعكاس ذلك، عليه أن يرد ما اقتطع بها، لأنه أخذه بيمين لم تثبت. وما كان جازما كذبه فيها فهي يمين الغموس، لأنه يحلف على شيء متأكد من كذبه فهو متعمد الكذب. فإن كانت على اقتطاع مال امرئ مسلم سميت غموس وصبور وصبر، وإن كانت على شيء في المستقبل فبان خلاف ذلك أو أحنث فيه وهو جازم على أنه يعلم في قرارة نفسه الكذب فهي يمين تسمى فاجرة، فهو قد فجر في يمينه هذه لعلمه أنه كاذب فيها. وإذا شك أيضا في كذبه أو صدقه فهذه أيضا محرمة كالمحرم في من يعلم أنه كاذب فيها. وبهذا لا تصح الأيمان أو لا تقبل الأيمان إلا في القسم الأول وهو الذي تحقق فيها صدقه وحلف على يقين فيما يعلم وحلف عليه. أما يظن الصدق، طيب ممكن يكون كذب، يقين في الكذب، فهذا هي عين المصيبة. يظن الكذب، فهذا حلف على ظن غير سليم. شاك بين الصدق والكذب، اليمين تكون لقطع الأمور ولانكشافها، فإذا كان شاكا فلا يجوز له أن يحلف ويحرم عليه، كما لو كان عالما كذبه. وهكذا يتلخص القول فيما يتعلق باليمين الغموس، وهي من أكبر الكبائر، والله تعالى أعلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. هذا تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لقوله سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت هي قول الرجل لا والله بلى والله، إيجابا ونفيا. وهذه نسأل الله السلامة بعض الناس يسرف فيها، تعال نشرب شاي لا والله، طب والله اللزومها ايش هنا؟ يعتذر وعلى أخيه أن يقبل عذره، فعلت بلى والله فعلت، طب بس ما في لزوم، ولا تجعل الله عرضة ليش لا إيمانكم. لكن لما قالها في معرض الحديث وقد يكون في لجاج من القول ولم يرد انعقاد القلب عليها صدقا أو كذبا، وبعضهم يقول لغو الحديث اليمين ما حلف على شيء يظن صدقه فيه